يعني شو كنت انت يعني تساهم؟ السؤال يعني يقع كثيرا أحيانا الإنسان يحتار فيه على رصاصته ويسره يعني، وهو قضية حكم المقطوعة. إذا الإنسان قدم إلى منزل وجد الحكم مقطوعا غير تام، يعني فيه مجال، ثم قدم، فهل يصلي في الصف المقطوع أم لا يعده صفا ويصلي منفردا في صف ليفتتح نوافذ الصف الجديد؟ أنا أقول في هذا يختلف فيما إذا كان الصف المقطوع فيه فراغ، فيه فراغ يعني ما بين السريتين النصف ممتلئ والنصف الثاني فارغ بعد، يختلف. أما إذا كان ما بين السريتين ممتلئ ثم هو سيصف على جانب إحدى السريتين إما يمينة أو يسارة، في هذه الصورة الثانية قطعا لا يصف، وإنما يشكل صفا لوحده. أما في الحالة الأولى ينظر، إن كان يغلب على الظن أن هذا الصف الذي فيه هذا الفراغ لا يكتمل، كان يكون وقت صبح مثلا وضيوف وزبائن محصورين، فيغلب على ظنه أنه الفراغ سوف لا يكتمل بالمصلين، فهنا هو بيكمل أو بيصف معهم، لأنه نحن ننظر إلى النهي عن الصف بين السواري أنه معقول المعنى، ومعقولية المعنى هو ما يحصل من قطع الصف، هو في الحالة هاي ما راح يصير قطع الصف عكس الحالة الأولى. أنا ما قلت يدبر له محل، لا، قلت في فراغ بحيث يغلب على ظنه أن هذا الفراغ سوف لا يمتلئ بما قد يأتي من بعده. لا يكون الحالة الثانية، لكن الحالة الأولى بده هو يصف لوحده ويمتد يكمل منه ومن هون. إذا يعني الصف إذا تمل بعد الثاني ولو في فراغ بين الثانيين يصف. أيوه. ولو في فراغ. يعني هذه مثلا سبحان الله في إشارة للإمام بينه في السنة الكبرى. الصف بين الثانيتين. لكن ما شفت الفقهاء يعني طرقولها وكذا. لا الصف موجود إلا في هذه الحالة. أي نعم. أهلا. نعم. اشكال في شباب اخواننا واحد رجل بيت واحد فحصل هذا ما زوجته جاذبه قاموا بشوها كلا زوجني هكذا زوجت فيها وطلب المدى فصار اختلاف بينهم بقول ان الشيخ يقول انه حصل الزواج هذا فوجب ان يجب تطلقها فمع الناس ترى أنه هذا طفل يعني في الأسبوع أكيد حصل الزواج قالت لأنها طالما قال لي يعني حكى لأبوها أن زوجني هكذا وزوجت فيها فهنا حصل الزواج. أركان النكاح إذا توفرت بطريقة المزح فقد وقع النكاح، ومن أركانه الشهود، يعني ما بكفي انه ولي البنت زوج بنته لاحد الشباب ممازحا، ما يكفي حتى يقع النكاح، لابد ما يكون ايش الشهود يشهدون، يعني من تمام التمثيليه انه يشهدوا على انكاح ولي البنت لابنته هناك الشاب، ثم ترضى هي بذلك إذا كانت بالغة سن الرشد. فإذا توفرت هذه الشروط لا يسمع الكلام أنه كان مزحاً، رسول هذا اللي يقول به. أو الشهود الشيخ رفض واحد من الشهود. نعم. لو رفض الشهود يشهدون يقول اللي هي يعني إجباري يشهد. يعني إذا ستري قال. إيش إجباري يعني؟ أنا بقول من تمام التبذيرية. من تمام التبذيرية مش وجهده. مش على قضيه اجباري ما اجباري يعني افرض النكاح حقيقي شو يعني بجبر الشهود اللي يشهدوا يعني ما فيها الشهاده رضا وحضور يعني موجود الخطا او يعني عندي سؤال اخر في موضوع نسبه قضيه الشهود طلب الشيخ ذكرت مثل قضيه الاشهاد على الطلاق انه لا يمكن مجرد وجود الشهود بل لابد ان يشهدوا يعني ان ينبهوا على الشهاده هذا شو معنى الشهود هل المقصود يعني مش المقصود الحضور ايوه مقصود شهاده اها يعني انه يشهدوا وهم يعلمون انه الان بيتم لك النكاح أيوة. اما والله زوجتك كذا ما فيها يعني من نفس الصوره انا خطبت امي كتبت كتاب لاخوي بس في حالات انها بدها تقعد معاها لحالها يعني يقعد مع خطيبته وقران انا بمانع هذا واحد قال لي يعني يجوز انه يبتلي فيها مع ان في مره خاصه انه الشيخ في الشام لاحد الشباب جاي الى اهل العروس اللي خطبها افراد اكوان قال لهم انه يعني بمعنى انه افتح المجال لخطيب البنت انه يعني يخذ له بوسع وشغلا انا وياتي فلا صحت الكلام هذا انه هو خطيب عاقد ولا غير عاقد؟ عاقد عقد ولا ما عقد ولا ايه؟ ايه عقد ها؟ ايه ايه يعني صار زوجته اه زوجته بس ما زوجته يعني ما هو من الامر اللي بتعرفه انت وعرفوانا يعني ما دخل شرعي يعني ما عقد انا ابن اخوي عقد يعني عقد شرعي ولا قانوني شرعي ولا لا بيجوز بيجوز يكون اثنين كيف شرعي هو اللي شرعي يعني شرعي أنت زوجت بنتك للشاب اخترتوا زوجا لها نعم وجبت اثنين أشهدتهم أنه أنا بمحض رضاي زوجت البنت بها الأخ هذا أشهدوا هذا هو الزواج الشرعي القانون معروف بيجي اللي بسموه إيش هذا مأذون بيجي المأذون ومعه دفتر وبيكتب الاسم بيستنتج البنت بيستجوزها إلى آخره هذا القانوني نحن عم نحكي من باب الاحتياط إنه هذا الزواج كان شرعي فقط ولا شرعي وقانوني أيضا السنين إذن هاي الآن صارت زوجته صحيح إنه هو ما دخل بها ها؟ ففي فرق بين دخل بها بعيد العقد ولا بعد يوم ولا أسبوع ولا شهر ما في فرق صار زوجته نعم باكي ما تمام المصلحة يعني يروح هنا معه قريب البلد أول البلد ما فهمت أنا شو عم تقول أنا من ناحية الحقائق أنا بحكيها في النساء أنت فهمت علي نعم هنا زوجته حلاله شو الإشكال بها الآن؟ أنا بحكي يعني إنه لا يعني أفلتهم على خطرهم ولا هو المتمسك يعني إنه خلاص أنت طلعت برا هلا أنت مجرد ما وافقت إنه هاي زوجة الفلان وشهد الشهود ما عاد لك سلطة عليها إطلاقا نشوف صاحب العلاقة ما عليك وضح لك الأموال ما هذا هو يعني يعني شيخ سنفهم إنه البنت من ناحية شرعية الحمد لله رب العالمين يعني أنا بس ابن قوي في بعض يعني بعض الأوقات كان هذا الوقت إن بقطع الصلاة ونفس البنت ممكن نبهت إلى هذا الأمر في المدة الأخيرة إنه إذا بدأ يضل قطع الصلاة وجوز ممكن يكون لا يصلي فأنا ما بدي فمن ناحية هذا أنا في المدة الأخيرة من أول شهر جورجيا كمان عم يدخل البيت فبيجي على البيت هذا كلام مش معقول ليش مش محبوب؟ فمن أخوك ما بتعرفه بيصلي ولا ما بيصلي؟ لا أعرفه بيصلي إيشي شو عندك؟ إحنا يعني الشيء اللي هو أخونا بنفرج فيه شيء واقع يعني حتى حدثني أحد الإخوة إنه الآن المحاكم حاصل هذا الشيء أنا عارف يا أخي بس نحن بنعطي الحكم الشرعي نحن بنعرف إنه في آباء بيشترطوا إنه ما يدخل صهره على بنته إلا بعد ست شهور. بس هذا كله يعني يختلف. تفضل. في واحد يعني مثلا اليوم في اثنين مثلا محددين طبعا مع عقلي والقران محددين البناء بين الدخل بعد يبيعوا الخليج. فقال خلينا استأذن هو من عمه من حماته قال خلينا نروح نشوف البيت نشتري غرفة النوم كذا. أخذ برش ورق قال هذه احنا لا بعد بكره. ابن الدور خلينا لا نحن هنا كذا ففعلا أتاها وماتت اليوم الثاني وحملت بعد شهرين ثلاث قطر على الحمل هذا ابن الله قال ابن ما هذا ابنكم لا ابنكم تشفوا عنه لا هذا ابننا مش ابننا وللآن في محاكمة هذه القضية فالآن شيخنا قضية العرف في مثل هذه الصورة أليس لها حكم هذا تجبر الآباء على الأصغر كون وقعت هالصورة هي كل صورة إلى ما على جدها عليكم السلام ورحمة وبركاته يعني هي ما علاقة بهذيك الصورة هي حادثة وقعت معلي هذه يعني حادثة من نوع معين صالج لكن ما له علاقة بهذيك القضية إطلاقا يعني لا يلزم منها أن إذا كان العام شرط على السهر أن لا يدخل بزوجته هذه إلا بعد ست شهور أو سنة راح هو وما ملك نفسه وواطع حلاله شوفي هذا هذا تجبر من العادة ماشي الآن وهذه العادة مش ناتية لا عن دين ولا عن تحفظ ولا عن احتياط ولا عن أي شيء وإنما بدنا نعمل كذا شكيات ما أنزل الله بها من سلطان أكون هيك حادثة وقعت أكثر من وراءها محاكمات ما بيغير الحكم الشرعي أنه مجرد ما كتب العقد القانوني فضلاً عن شهود الشهود وموافقة الولي خلاص هذا بياخذ زوجته بيروح في أي من ثاني شهر من حيث الحلال يعني من حيث الحلال هو كذلك يعني حتى هذا الرجل الذي توفي وزوجته يعني ابنهم يعني ولد ابنهما وهو حلال وهي حلال لكن هذا شيء الواقع شيخنا اللي هم عايشينه يعني الآن هو تتهم بالزنا وأهلها بتهموها بكذا وأهله بتهموه يعني يا أخي تدرس تتهم بالزنا وزوجها حبالها وزلالها مع ذلك تتهم بالزنا شو؟ ما قبل لك تدخل عندهم عليش ما لكن هم يعلمون أنه زوجها زوجها تصعقت لكن من حيث أنه ما تدخل هو إيش معنى العقل؟ شيء شرعي نقول إحنا يعني مثل يعني الآن نتعارف عليه بين الناس إنه الدخلة بتتم في يوم معلوم وإحنا متفقين إنه هذا الدخلة بتتم هذا وما قبل الدخلة ما نقيم على الأرض نعم إن إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن هذه أصحابه إعلان النكاح شرط من شروط النكاح واحد عقد من هود وراح بنى بها، ما حدا له سلطان عليها. بالعكس بعض العلماء يقولون رؤيا رجل وامرأة قد اختليا بعض من بعض وقضيا وتراهما، ألقي القبض عليهما، شو هذا لي؟ كل واحد ادعى انه زوجي. في قولين بعض العلماء، احدهما انه يصدقان، لا في عقد ولا في شهود ولا في اي شيء، هاي زوجتي. قول ثاني لا، لازم ايش يتثبت يشوف صحيح الدعوة صحيحة ولا لا، الشاهد حتى لو لم يكن هناك شهود ولا عقد ولا اي شيء، مجرد ما كل من الزوجين او المتواصلين ادعى انه هذا زوجي وهذه زوجتي يصدقان في ذلك، وما بالك هناك عقد شرعي. طبعا نحن ما من اي وجهة النار الاخرى انه مجرد ما ادعوا يصدقون، لا بد من تحقق من ذلك. لكن بقول القول التالي من باب ايش التثر على الناس وعلى المسلمين يصدقان، ما دام ما في عندنا شيء ينفي، ايوه ننفي الشيء هذا. بالنسبه لقول العبريين انه يعني في صار نيتهم انه بدهم ينسخوا العقد، معلش هذا بحث ثاني ما له علاقه ايضا بموضوع انه دخل بها قبل الموعد المتفق او المتعارف بينهم. كما لو انه لو فرضنا انه كانوا محددين الدخول والبناء بعد 6 شهور وفعلا دخل بها بعد 6 شهور وتبين لها البنت ان هذا رجل فاسق ليس كفءا لها، هذه تقع الى اليوم. طالما اسال ان وحده زوجها ما بيصلي، زوجها بيسكر الى اخره، فانا مقدر الا راسا انه هذا لازم تفارقيه فورا، ما بيجوز تعيشي تحت عصمته. لكن بعرف انه قد يترتب وراء ذلك مشاكل. من امتى انت يا بيم زوجتي؟ مثل مثلا من 10 سنوات. الله اكبر، الكم اولاد؟ اي والله ان اولاد. الان انا ببين الحكم الشرعي بان لا، انت ما بيجوز تبقي تحت هذا الزوج ولا تعرف. لكن ما بعرف شلون بدها تحل مشكله الاولاد. فهون ما في اولاد، دخل بها عاشت معه جمعة جمعتين إلى آخره، ما راق لها، حينئذ تطلب المفارقة. والمفارقة في أسوأ الأحوال أنه تتفعله، هذه أخذت، هذه اسمها مخالعة يعني، عشان هو يفك أسرى منه. لو في قضاء شرعي هي بتقيم دعوة عليه أن هذا رجل ليس كفرا، فاسق فاجر إلى آخره، فيفرق القاضي بينهما رغبة في الزوج بدون ما يخسر ايش الزوج شيء من المال. شو اسمه هذا قياس ولا ايش من الصحابة اللي اجت مرته عند الرسول عليه السلام صباحا لبيته، طلع فيها مين فلاني، لا أنا ولا زوجي فلان، كيف تقول؟ إيه؟ ما أشكو منه لا من إلي الدين ولا من سوء خلق، بس ما بريده. طيب تردين علي حديقته؟ أرد علي حديقته. نادى الزوج قال عليه السلام له فلان تقول كذا وتكذا وكذا، شو رأيك؟ ترد عليها حديقة سافة، ترد عليك حديقة. قال رضيت يا رسول الله، وراحت فارقة بينهما. ليش؟ لأنه مو مجرم، لكن هي ما بدها، إذا المهر اللي أخذته ترجع لها. لكن في الصورة لما يكون في قضاء شرعي

وبيع الله أكبر الله أكبر، ما فينا لا هيك ولا هيك. رفعت متبوذك لقدام، الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. عافية عليك. الله أكبر الله أكبر. وي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. إيه شوفها هون. بدك تقول أشهد أن لا، مش أن لا. ألا. ألا. قول شوف. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوه. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوه حاطط كفك على أذنيك ولا إصبعتك؟ لا مش هيك تنخش مبخرج. هيك ها. نعم. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هي غلط. تقول محمد رسول الله مش محمدا رسول الله. محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أيوة. حي على الصلاة. التفت يمينا برأسه. مو بكتافات. مو بكتافات. أنت بحاجة إلى رياضة. هو لأنك تظهر بدك يكون رأسك شوي لين مع بدنك. لا ما بدي أقول لك. خمس صلاة الرأي يعني. إيه بدي نعم. بدك هيك لا خذ شو بتسلم؟ سلم لشوف. السلام عليكم ورحمة الله. وين رايح؟ وين رايح؟ ولا قاعد أكتب. ما أدري رايح. كيف عمي؟ تجد من الجدار بعدين يجي يتمنى. لا غلط. شوفني أنا شو لو عملت بيت نحوك؟ صار لك كرسي شيء؟ هاي ما انت عايز تصعب يا بتسوي ايه تسوي شو بيوت لازم ما شاء الله هذا هو ايوه بس المهم السلام ما بتحرك كتفك ابدا ايوه ما شاء الله تمام الاذان هيك بس ما بدي احرك الاذان هذا غش يا هذا عادي يلا قول شوف حي على الصلاة هو عميل في نظرك انه اشهد ان ان ان ان محمد رسول الله من عنده اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد. أشهد أن محمد رسول الله. عفش عليك. حي على الصلاة. التفت التفت. حي على. لا تحرك كتفك. بس راسك. أيوة. الرياضة حلوة. حي على الصلاة حي على الصلاة التنتين جهة واحدة يمين التنتين جهة الجرة التنتين جهة واحدة يمين التنتين جهة الجرة ولا الله أكبر أيوة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أيوة يعطيك العافية إيه هلا أدي هلا أدي ولا تبعد اتفضل الله أكبر ما شاء الله ما نشيء الله أكبر الله أكبر أيوة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بسيط تمام هذا السنة توقي نفسك هذا السنة واضح؟ هذا مثل الإمام يترك جلسة الاستراحة كما بيقول الله أكبر قائما من السجدة الثانية إلى ركعة ثانية لأن عامة الناس لما بيسمعوا الله أكبر بيقوموا فهو حتى ما يخلي الناس يسبقوا بالقيام بيترك إيش جلسة استراحة ما عليك ونوم انت عمل السنة ونبه الناس وبعد ذلك بل الإنسان على نفسي بصيرة لا نحن بدنا نمشي بأصحاب الصلاة نحن زي أستاذ وعليها مطلعنا نحن زي أي نحن بقينا عند تحريك ايه بل بسجل معك طيب نشوف على الطبيعة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله حركة بسي مش خوف ربها حركة في محلها ماشي؟ نعم باقي شير الدكتور ما أدري أنت قرأت القرآن على أحد القراء ولا تلقي من أفواه الأئمة فإن كانت الأولى فمعنى ذلك أنك عندك علم لكن عليك أنك تتروى شوي بالقراءة لأنك تضيع أحيانا بعض الأحكام وإن كانت الأخرى فمعناها أنه هذا اللي طلع في إيدك حصلت هذا هو ممكن بقى نحن نقلك شيء ثاني انك بقى لما بتصلي وراء امام قراءته جيدة من حيث الاحكام الشرعية ما بهمنا الصوت الجميل اللي بيجمع بين الحسنيين

كما نعلم نحن كل أوراد الشرعية. ومنها السلام عليكم ينبغي أن نلاحظ فيه المعنى. فإذا فرضنا خلاف الواقع أن رد السلام ماشي سائل